فيه الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله الله الله الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. الله الله الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ فَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا Oh, حلاوه. قول والله بصير بما تعملون. ايوه صح صح صح يا استاذ. والله بصير بما تعملون. بالضبط Oh. بل صرفوا بالحق لما جاء Oh! صدرك، الله يشرح صدرك، الله يشرح صدرك، الله يشرح صدرك يا مولانا. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أغفر وذكر لكل عمل منيب. نعم إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد عدنا ما تنقص الأرض من Oh, you كيف بنينا Yeah, Oh, أحزاب نخل خالٍ ربنا راضي عليك، والله ربنا راضي عليك. إني ظننت أني ملاق اكرم نفع.